لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، إن هذه المادة متممة لمادة الشريط السابق. لابد أن يكون مقصود الإنسان معرفة مراد الله ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء في النص اللي وافق اللي هو وافقه وخد منه الحكم، أو في النص اللي خلفه. كويس كده. المعنى الثالث اللي قصده عليه اللي هو ما يقول إليه الكلام، اللي هو جايبه في موضع تاني بقى خلاص. ما يقول إليه الكلام، إذا كان خبر يبقى وقوع المخبر به، وإذا كان إنشاء يبقى فعل إذا كان إنشاء يبقى فعل المأمور به أو ترك المنهي عنه. مش كده؟ قول بقى اللي أنا قلته ده. طب قول لي أنا مش فاهم. مش تقول لي أيوه حاضر. دلوقتي بنقول معنى الثالث، معنى التأويل، إن هو ما يقول إليه الكلام. الكلام عندنا نوعين، خبر وإنشاء. إيه على سبيل الإنشاء اللي تعرفه؟ حضرتك بتاعتك دي؟ الأمر والنهي والاستفهام. نخلينا في الثلاثة دول. الأمر يوم ما تقول له افعل، يبقى أنت غرضك إن الكلام ده يوصل في النهاية يقول إلى إن هو إيه؟ يقع. الفعل ده فعل المأمور به، هو ما قال إليه الكلام. لما امتثل، مش كده؟ لما ترك ما نهي عنه يبقى تأول الكلام، يبقى الكلام قال إلى ترك المنهي عنه. يوم ما جاوب الاستفهام يبقى الإجابة دي هي تأويل الإيه؟ الاستفهام، مش كده؟ فده المعنى الثاني من معاني التأويل، المعنى الثالث من معاني التأويل، مش كده؟ اللي هو في الحقيقة حقيقة الكلام أو ما يقول إليه الكلام في حاله الثاني. فإذا كان أمور غيبية أخبر بها القرآن، فما هو تأويلها؟ وقوع المخبر به، مش كده؟ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يعني يوم يأتي تأويله، يعني يوم يأتي تفسير القرآن. طب ما احنا فاهمين تفسير القرآن من دلوقتي، مش كده؟ لكن ده في يوم هيأتي فيه تأويل القرآن. يعني ايه؟ وقوع اللي القرآن أخبر به، ماشي كده؟ لما السيدة عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. معانا كده؟ يعني يتأول القرآن يعني يفعل المأمور به في القرآن، اللي هو فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. معانا كده؟ فبنقول يا خبر يقع المخبر به، وقوع المخبر هو تأويله، يا إنشاء يبقى فعل المأمور به. ماشي كده ولا لسه؟ خلاص. ده مش قصده هنا دلوقتي، ده بيجيبها استطرادا. رجع تاني الكلام، المقصود هنا أن كل ما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج. اسم الإيمان زي إيه؟ لا إيمان لمن لا أمانة له، ماشي كده؟ أو أسلوب إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. نفي الإسلام، إحنا ورد علينا حاجة فيها نفي الإسلام. أيوة المسلم ومن سلم المسلمون، ده أسلوب، هو أسلوب حصر برضه، أسلوب قصر، ماشي كده؟ يدل بمفهوم المخالفة إن من لم يسلم المسلمون من لسانه هذه فليس بمسلم، ماشي كده؟ وبالإجماع طبعا مع الأدلة الكثيرة في عدم تكفير مرتكب الكبيرة وعدم تكفير السارق، مع إنه هو السارق لم يسلم. خلتنا نقول إن معنى المفهوم ده اللي هو من لم يسلم الناس فليس بمسلم، أي إسلاما إيه؟ كاملا واجبا. أنا كده؟ وإلا فلو كان ما وردش الأدلة دي كنا قلنا يبقى إيه؟ يبقى كافر، مش كده؟ ليس بمسلم يبقى كافر. لكن لورود الأدلة دي اللي أهملها الخوارج فكفروا بمثل ذلك، مش كده؟ ايوه زيها بالظبط، ماشي. ايوه بالظبط زي نفسها. فاحنا قلنا لا ايمان واجبا، ماشي، وزيها الدين، ولا دين لمن لا عهد له، يعني اللي ينقض العهد يبقى ايه؟ ملوش دين، يبقى كافر. فنقول لا دين ايه؟ كاملا واجبا مش مستحبا. الصلاه لا صلاه إيه لمن سمع ذلك فلم يجبه الا من عذر، دي اللي هنعملها على الواجب برضو مش كده، واحيانا تبقى للنفي الاصل، اقل حاجه انها تكون لا في الايه الواجب بالظبط كده. ايوه لا دي النفي اصلها، ما احنا قلنا الحاجتين، احنا قلنا مرتبتين ماشي كده. وكذلك الصيام، لا صيام لمن لم يبت الصيام بالليل، فاحنا حملناه على الواجب وقلنا لا صيام اصلا. ممكن نقول ما صام من اغتاب الناس، وورد فيها ادله مش كده، مع الاتفاق على ان ده مش من المفطرات، يبقى لا صيام ايه واجبا. او واضح اوضح منها، من لم يدع قول الزور على ماله فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه ماشي كده. ان ارتكاب الكبائر في الصيام يجعل ان الانسان ده ملوش صيام. يعني ايه ملوش صيام؟ الصيام الكامل، يعني ما الصيام الكامل الواجب اللي هو الثواب. المقصود ان نفي هذه المسميات الطهارة اللي هو لا وضوء لما نذكر اسم الله واحنا قلناها بيها ماشي كده، والحج بس دي الطهارة في اصلها، يعني ننفي اصلها بس حملناها على ايه؟ على النية. الحج ايوه مفهوم نقول ايه من حج فلم يرفث ولم يفسق مفهومها. طب حج ورفث وفسق يبقى مش حج، لا بس هي مش ظاهره دي، مش ظاهره دي ماشي. انما يكون لترك واجب من ذلك المسمى. ومن هذا قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلما نفى الايمان حتى توجد هذه الغايه دل على ان هذه الغايه هي التحكيم والتسليم وعدم وجود الحرج، دل على ان هذه الغايه فرض على الناس، فمن تركها كان من اهل الوعيد. طب يجي سؤال هنا، الايه دي نفي لاصل الايمان ولا نفي لكماله الواجب؟ كماله للاثنين على درجتين، بس ظاهره كده ظاهرها نفي اصل الايمان ماشي كده، وهي في نوع منها كده، وهو ان النوع اللي يشوف ان حكم الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز انه يرد اللي هو المستحيل ماشي كده بنوعي الاستحلال، اللي يكذب الرسول او اللي يشوف ان حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ايه مش لازم، يبقى ده فعلا انتفى اصل الايمان من قلبه مش كده. والتاني اللي شايف ان هو يلزمه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بس هو مش عايز ما ينفذوش واخبرك، ويعني نفسه تغلبه عشان شهوته ونحو ذلك ماشي كده، في منازعته مع الناس عايز ياخد الحق لازم ياخده هو. بس لو اطلق على اهل المعاصي على اهل، ما احنا قلنا بقى ما هو ده اللي هو النوع بتاع نفي الايمان الواجب بقى، اللي هو ان هو بيقول كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يلزمني ومعتقد وجوبه ولكن لما يجي بيلاقي في نفسه مضايق او حرج وما بيستسلمش بالفعل، وانما بيستسلم بان انا صح لازم شرع ربنا لازم نطبقه، بس لما يجي يطبق ما يطبقوش، لما في خصومه ويتعرف حكم الشرع يروح جاي هربان منه والعياذ بالله عشان ما يطبقوش، يبقى ده من اصحاب المعاصي، يبقى هنا نفي الايمان الايه الواجب. التكذيب او الاباء، التكذيب زي يقول ربنا ما امرناش بكده، الزنا مش حرام، الاباء يقول حرام في الشرع بس الشرع ما لزمناش لم نكن لنتركه. التكذيب بدل الكفر شيء معلوم الدين بالضروره او سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول فمن ترك هذه الغايه كان من اهل الوعيد، لم يكن قد اتى بالايمان الواجب الذي وعد اهله بدخول الجنه بلا عذاب، فان الله انما وعد بذلك من فعل ما امر به، واما من فعل بعض الواجبات ترك بعضها فهو معرض للوعيد. ومعلوم باتفاق المسلمين ان واجب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما شجر بين الناس في امر دينهم ودنياهم في اصول دينهم وفروعه، وعليهم كلهم اذا حكم بشيء ان لا يجدوا في انفسهم حرجا مما حكم به ويسلم تسليما. قال تعالى اقل درجات الحرج يبقى حرام عليه، طيب يبقى يأثم، يعني هو ممكن ينفذ ولكن يجد في نفسه يبقى آثم، لكن لا ينفع عنه كمان، أي لا ينفع عنه كمان. أيوة صح نعم، إلا لو كان في نفسه إن الرسول مثلا كان ظالم في الموضوع ده، ده ممكن يزول إيمانه كليا. وإلا في ما هو أصلا ما هو دي صورة من صور جهاد النفس، صح، يجاهد نفسه علشان نفسه يستسلم. اه نعم. ما ينفعش مطلق عليه ان هو نفي. لا ما احنا قلنا الايه شامله للصورتين، يعني في نوعين داخلين تحت الايه، في نوع اللي بيرد شرع ربنا يبقى خرج، وفي نوع موجود جوه جوه الايمان، يعني دلت الايمان بس مقصر آثم ترك الايمان الواجب. لا ده مش عشان ده الراجل اللي كلمه دي نفاق قطعا، نفاق اكبر، لولا ان الراجل رجع ظاهرا واخد بالك، والرسول صلى الله عليه وسلم من اجل عدم من اجل وجود مفسدة في قتل ان يتحدث مثلا عن قتل اسامه لكان استحق. يعني لو واحد جه النهارده وقال ان كلام النبي ده وعرف انه كلامه ما اريد به وجه الله يبقى كافر، واخد بالك انت؟ يعني وده ما فيهوش كلام. انكر ابن عمتك اللي هو قصه الزبير مع الرجل اللي استفسر نزول الايه، فقال له يا رسول الله انكر ابن عمتك، يعني عشان ابن عمتك يا رسول الله. ده الظاهر فيه ان هو من النوع الايه اللي هو ترك النوع الثاني، ترك كمان الواجب. يقول قال تعالى: الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقولوا الى ما انزل الله، وقد انزل الله الكتاب والحكمه وهي السنه. قال تعالى: واذكروا نعمه الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم به. وقال تعالى: وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم كان فضل الله عليك عظيما. يجيبها عشان يفسر بها الايه اللي قبلها، وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه، واللي بعدها وانزل الله عليك الكتاب والحكمه، يبقى تعالى الى ما انزل الله، يبقى الى الكتاب والايه والسنه. والدعاء الى ما انزل يستلزم الدعاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء الى الرسول يستلزم الدعاء الى ما انزله الله، لكن متلازمين. هذا مثل طاعه الله والرسول صلى الله عليه وسلم، طاعه الله تستلزم طاعه الرسول، طاعه الرسول هي من طاعه الله، انهما متلازمان، فمن يطيع الرسول فقد اطاع الله، ومن اطاع الله فقد اطاع الرسول. كذلك قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، انه متلازمان. يعني اللي شقق الرسول يبقى اتبع غير سبيل الايه المؤمنين، واللي اتبع غير سبيل المؤمنين يبقى ايه شق الرسول. فكل من شق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. فان كان يظن انه متبع سبيل المؤمن وهو مخطئ فهو بمنزله من ظن انه متبع للرسول وهو مخطئ. يعني واحد افتكر ان ده هدي السلف مثلا بس هو مخطئ في الاجتهاد، يبقى زي واحد افتكر دي السنه وهو ايه اخطا في دي الاجتهاد من قبل ان يتبين له الهدى. امال مين المتوعد؟ من بعد ما تبين له الايه الهدى. وهذه الايه تدل على ان اجماع المؤمنين حجه من جهه ان مخالفتهم مستلزمه لمخالفه الرسول صلى الله عليه وسلم، وده احتجاج صحيح ان الاجماع حجه فعلا، لان في تلازم ما بين الاثنين، ان كل ما اجمعوا عليه فلا بد ان يكون فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله في هدى، ومخالف هذا الإجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البين. وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به فها هنا قد لا يقطع أيضا بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومخالفها مثل هذا الإجماع قد لا يكفر، بل قد يكون ظن الإجماع خطأ والصواب في خلاف هذا القول. والصواب في خلاف القول الذي قد ظن فيه الإجماع. في خلاف هذا القول الذي قد ظن فيه الإجماع، اللي هو أول مثال هو قاله هنا، اللي بيقول إن بعض الناس قال أن يظن أن ترك الإنسان الجماعة وصلى واحدة برئ ذمته الإجماع، مع ان الراجح والصواب في القول خلاف اللي ظنوا ايه اجماعا. يعني عايز يقول ان بعض المسائل بعض العلماء يفتكرها اجماع وهي مش اجماع، ده فيها خلاف، بل ساعات يكون القول الثاني هو اللي ايه الراجح. يعني اقول مثال ثاني، انا اعتقد ان مساله القراءه اعتداد الامام اعتداد الماموم بالركوع ماشي كده، بعض العلماء يقول ده ايه ده اجماع انه يعتد بالركوع ماشي كده. انا اقول بقى لا، ده لا فيه خلاف، بل الراجح والصواب عكس اللي انتوا بتظنوا فيه الاجماع، ماشي كده؟ ان هو لابد ان يقرا الفاتحه وما يعتدش بالركوع، معنى كده؟ فبيقول في مسائل قد يكون ظن الاجماع فيها خطا، بس في ساعات يبقى ظن الاجماع صحيح. اقول مثال للاجماع الظني الصحيح زي خبر الاحاد الصحيح، ما هو ظن في النهايه يعني حديث الواحد الصحيح. نقول مثال للاجماع الظني اللي مش مقطوع به، مش معلوم لازم بالضروره، مش مقطوع به، نجاسه الدم. نجاسه الدم ده اجماع ظني، لانه مين اللي نقله؟ احد من العلماء. معلومه دين بالضروره صعب في زماننا ده نجد مش معلومه دين بالضروره، والا ما كانش خلفه علماء محترمين، ماشي كده؟ اقول لك انا اجماع ظني صحيح، انا اعتقد صحته، ان هو البيع بالتقسيط مع زياده الثمن، ان ده اجماع من اجماع السلف انه جائز، ماشي كده؟ بس ده اجماع ده ظني فعلا. ابن تيميه نقله، ابن تيميه نقل الاتفاق بين الصحابه على عدم جواز مس المصحف بغير وضوء. الاجماعات دي كلها اجماعات ايه دي؟ ظنيه، ماشي كده؟ اجماع متقدمين يعني اقصد، والا فالمتاخرين خلفوا فيه، بس انا لما احتاج اليوم بالاجماع ده قطعا لا يكفر المخالف، ماشي كده؟ لانه مش معلوم الدين بالضروره. فالاجماع هذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفه الاجماع ما لا يكفر، اللي هو ان الاجماع نوعين، اجماع قطعي معلوم الدين بالضروره، واجماع ظني منقول عن علماء هم اللي نقلوا الايه. فالاولاني ده يكفر مخالفه، زي ان الظهر الاربع ركعات، والثاني لا يكفر مخالفه بس لا يسوء فيه الخلاف. يعني ده ظن الثبوت، قطع الثبوت والدلاله معا. ما هو اجماع دي، الاجماع ما فيهوش ايه اختلاف في الدلاله، ان ده بيجمع على مساله معينه. الاجماع ده ثابت معلوم من الدين بالضروره، قطعي معلوم من الدين بالضروره. بنقول في اجماع قطعي معلوم من الدين بالضروره، قطع الثبوت عندنا متواتر اصبح معلوم من الدين بالضروره، المخالف بتاعه اجماع ظني مش معلوم من الدين بالضروره وخالفه لا يكفر. وعايز بس يفرق بين المخالف في الحالتين. ايوه بالظبط. لا لا، اجماع ظني مخالفه ما يكفرش، لا يكفر بس قد يكون صحيح مخالفه. يبقاش اجماع بقى، يبقى ظن الاجماع في خطا، ما سموش اجماع. ما ينفعش اقول اجماع واقول ده مخالفه صواب. اللي بنعتقده، اللي بيعتقده الاجماع صح، يقول القول المخالف بدعه، اذا قامت الحجه دي على المخالف يبقى هو مبتدع، واذا لم تقم عليه يبقى ما بدعوش بعينه لغايه ما قام عليه الحجه. لكن انا في الحقيقه بقول الاجماع الظني الصحيح خلافه غير سائر. سواء كان امور معلومه بالضروره او لا طبعا بقى، ما بالاولى بقى، يعني لو اقول ده خلاف غير سائغ، ما هو لما يكون معلومه دي بالضروره خلافه كفر غير سائغ لدرجه الكفر، ماشي كده؟ ما هو احد درجات الخلاف غير السائغ ان هو يكون كفر، مش كده؟ وقائله يكفر نوعا او عينا، ماشي كده؟ عايزين نضرب كده، نقول عندنا اجماع على ان الله فوق عرشه، وأنه لا يحل في مخلوقاته، وأنه لا يتحد به، كويس كده؟ وأنه ليس هو علي بن أبي طالب، حلو كده؟ ده إجماع ومعلوم من الدين بالضرورة، ومخالفه خلاف غير سائغ، بل مخالفه إيه كمان؟ كافر نوعا وإيه؟ وعينا. يعني لو واحد شخصيا كده قال لي أن علي بن أبي طالب هو الله، أقول له أنت شخصيا كافر، ماشي كده؟ لان ده معلومه الدين بالضروره، ما فيش واحد مسلم يجهل ذلك، ده الكفره يعرفوه ان المسلمين ما بيقولوش كده، كويس كده؟ في اجماع على ان القران كلام الله غير مخلوق، قطعا اجماع صحيح، ماشي كده؟ وان مخالفه وخلاف غير سائق قطعا. والخلاف غير السائغ ده انه مخالفه كافر بس نوعا لا عينا، لان في ناس عندها شبهات فيه، وبالتالي فانا مش هكفره الا لما ايه تقام عليه الحج الاول. كويس كده. الاجماع الظني اللي انا بثبت صحته، ماشي كده. اجماع مش معلوم من الدين بالضروره، ماشي، على بطلان التاويل، تاويل الوجه واليد مثلا، تاويل اليد بالقدره، ماشي كده. انا اجزم بايه؟ ببطلان هذا التاويل، وان الخلاف فيه خلاف ايه غير سائر، لان فيه اجماع من السلف عليه. بس الاجماع ده غير معلوم من الدين بالضروره، مش زي الاجماع على ان الله ليس هو علي بن ابي طالب. كويس كده. فاللي يخالف ويقول لي اليد القدره، انا هشوفه وقيمه عليه الحجه، هقول ده مبتدع، ماشي كده. اضرب مثال يكون اوضح شويه في الجزئيه دي، حول مثلا الصلاه في المساجد اللي بها قبور، او اتخاذ القبور مساجد نفسها، ان واحد يبني ايه مسجد على قبر. انا اقول في زماننا النهارده كده اللي يبني مسجد على قبر اللي وصي كده من شخص مبتدع. انا اقول ابو العزايم اللي عاش ووصى انه بنى مسجد وعشان يحطوه لما يموت يحطوه ابنه وابنه ويحطوه قبره فيه، انه ده مبتدع، ماشي كده. بقول ابو العزايم شخص بعينه، لان المساله مشهوره منتشره معلومه، ما هي ما توصلش للكفر، ما قالش الناس اعبدوني بس عمل بدعه، مش كده. وبين هقول مساله اللي هي التاويل دي في واحد زي الامام النووي لم تقم عليه الحجه فيه، والامام ظن ان فيها قولين، فانا اقول ان الامام النووي ده معذور، القول بدعه وهو نفسه ايه غير مبتدع كتعيين. معانا كده؟ ده في اجماع ظني، انا معتقد صحته بالفعل، انه فعلا اجماع صحيح، ماشي كده، انه مش ظني بس ظن صحيح، ظن راجح. انا معتقد انه فعلا اجماع السلف، ان السلف فعلا ما كانت حد باول اليد بالقدره. معانا كده؟ في بقى ظن اجماع مش صحيح، يبقى دي مش اجماعي اصلا، مش دليل، زي اللي ضربنا امثله. واحيانا اقول مثلا ان هذا ليس باجماع ولكنه الراجح، انا عارف فيه الخلاف ولكنه ايه الراجح من القولي في مسائل. المسائل على سبيل المثال اقول الجنب يتيمم، هل يجوز التيمم الجنب ام ان التيمم للوضوء بدل الوضوء فقط؟ المساله ليست اجماعيه، اللي ادعى فيها الاجماع غلطان، الخلاف مشهور، ولكن الراجح ان التيمم يجوز للجنب اذا فقد الماء. معانا ولا مش معانا؟ يبقى ده ايه؟ ما في ظن الاجماع خطا، بس الصواب كده. واحيانا يكون ظن الاجماع خطا وايه والصواب في المخالف لهذا الاجماع، مش كده؟ اللي انا مسالتها دلوقتي اللي انا بقول ان بيظن ان في اجماع في مساله ادراك الركعه بالركوع، ده مش اجماعيه، بل وبنقول ان الراجح خلافه، ماشي كده. اللي يقول لي ان ده اجماع بقى غلطان، لا اجماع الناحيه دي ولا اجماع الناحيه دي، ماشي كده. المساله دي مش مجمع عليها من ايام الصحابه لغايه النهارده، ما فيش اجماع. بقى اللي بينكر الاجماع اخطا في ظن الاجماع. بس ما يطلقش عليها اجماع بقى خالص، خطا دي مش اجماع اصلا. بل لو واحد قال لي ده اجماع اقول له يا راجل ده الخلاف مشهور، ده للراجح خلاف اللي انت بتقول. معانا كده. والاجماع هل هو قطع الدلاله او ظن الدلاله؟ فان الناس من يطلق الاثبات بهذا او هذا، يطلق الاثبات، يطلق يقول الاجماع قطع الدلاله، الثاني يقول الاجماع ظن الدلاله، ومنهم من يطلق النفي لهذا ولهذا، واحد يقول الاجماع ليس قطع الدلاله، والثاني يقول ليس ظن الدلالة، والصواب التفصيل بين ما يقطع به من الإجماع ويعلم يقينا أنه ليس فيه منازع بين المؤمنين أصلا، لو لم يمد بالضرورة فهذا يجب القطع لأنه حق، يبقى الإجماع القطعي حجة قطعية، والإجماع الظني حجة إيه؟ ظني بالضبط. الحديث المتواتر حجة قطعية يكفر المخالف له، والحديث خبر الواحد حجة ظنية يجب العمل به ويجب تصديق القائل هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بل والمتلقى بالقبول يجب القطع به بس ما يكفرش المخالف. الرجل الذي يقول إن مثلا من بنى في مسجد يقام عليه قبر، هنا حكمت عليه بالمبتدع. اه فعلا، بس في بعض الاماكن يبقى ممكن انا بتكلم عشان يكفر. لا ما يكفرش بدعة كفرية. لا لا، الكفرية ان هو يدعو من دون الله يعبد غير الله، لكن انا بيقول لك انا الناس هتتبرك بالصلاة في المسجد اللي فيه قبر من آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. لا اقصد اقول ان هي هنا مش ولا هنا ولا هناك، ليست معلومة هنا بدي الضرورة ولا هناك برضو، دي معصية في النهاية وبدعة ما تكفرش صاحبها. هناك معصية معلومة دي بالضرورة؟ لا، حتى لو كان ده ايه المعلومة دي، معلومة الدين بالضرورة انه بدعة مش انه كفر. قامت المسجد على الضريح. ايوه ماشي، ده مش كفر. معلومة الدين داخلة في السنة ان ده بدعة وضلالة، لكن مسألة ان ده كفر حاجة تانية. ماشي كده. يعني لو انا اقول لك انا مثلا مثال تاني، انا اقول لك معلومة الدين بالضرورة في السعودية ان لو واحد اشهد ان سيدنا محمد رسول الله انه مبتدع، كويس كده، معلوم عندهم قطعا عمرها ما جت، مش كده، بس باتفاق برضو مش هيبقى كافر الراجل ده. ما هي مش اي بدعة، انا بقولها كمثال على مسألة ان دي حاجة دون الكفر. الانواع المخالفة في حاجة كفر نوع عين، وحاجة بدعة نوع عين، حاجة فسق، مش كده. بيقول الاجماع القطعي ده هذا يجب القطع بانه حق، وهذا لابد ان يكون مما بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الهدى، كما قد وصف هذا في موضع اخر. اقول قول هذا واستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.